ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى به أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. كنا في رحاب هذه الكلمة المعبرة التي جمعت فأوعت وبينت فأفصحت قدمها لنا فضيلة الشيخ محمود أحمد إبراهيم الداعية الإسلامي بالأزهر الشريف. أحبتنا الكرام، وما زال لقاؤنا مع حضراتكم في رحاب تكريم الوالد والراحل الكريم. الحق أسأل أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره. أحبتنا الكرام، وقبل أن نلتقي في رحاب مسك ختام هذه الليلة، لست أدري ماذا أقول لفضيلة الشيخ الخياط. أقول له لقد شرفه الله، فلقد شرفه الله بصوت يثلج الروح ويسعد الفؤاد. أقول لقد نوره الله، نعم فالقرآن نور، وحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نور، وليلة القرآن إنها نور. أقول لقد رفعه الله، فالحمد لله الذي أكرم آل مصر فجعلوا لقارئ القرآن مكانا يجلس فيه أعلى من الجالسين جميعا حتى ولو كان رئيس الجمهورية بعينه. فإنما إن دل ذلك فإنما يدل على رفعة ومكانة أهل القرآن عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وظن أن أحدا من الناس أغنى منه فقد حقر ما عظم الله. أحبتنا الكرام، هيا بنا مع العلم، يمكن لأول مرة تشرف به قرية الفرايين. ما من بلدة خطر بها إلا وله بصمة طيبة فيها بجمال صوته ودقة آدائه وحسن خلقه الأخ الحبيب والقارئ المبجل لدى قلوبنا جميعا، وقارئ رزقه الله جمال الصوت مع دقة الأداء، صوت لا يمل الإنسان سماعه، الكوكب الوضاء بمصر والعالم الإسلامي، والذي سيغادر مصرنا الحبيب بعد أيام قليلة في الشهر القادم إن شاء الله عز وجل لإقامة الحفلات القرآنية بدولة باكستان، بعد أن تشنفت عليه آذان العاشقين لصوته وجماله فضيلة العلم القرآني الشهير القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، يتفضل فضيلته مشكورا لينتقي معه في رحاب مسك ختام هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا.

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا ربك الذي خلق

أعطيناك الكوثر والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الفقيد الراحل اللهم تغمده بواسع رحمتك وجاء في الأرض عن جنبي وأسكن فسيح جناتك أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. أيها الجمع الطيب الكريم، ختاما لهذه الليلة المباركة تلا علينا العلم القرآني اللامع الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمع بالقاقوس، وكانت التلاوة ختاما لتكريم الوالد الراحل الكريم. الحق أسأل أن يجعله في فقرار الجنة إن شاء الله. شاكرا لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بمحافظة الدقهلية المهندس محمد سلام برهانتوش مركز السنبلوين محافظة الدقهلية، وشاكرا لصاحب هندسة الهواء والتصوير المهندس محمد عادل الشحات المقيم بشبراهور مركز السنبلوين محافظة الدقهلية، وشاكرا باسمكم مصاحب قصر ضيافة المتر محمد حافظ البواردي ضد وردية مركز كفر صقر، وكان معكم من أسرة المذيعين مصطفى وهدان. ودائما وأبدا إنا لله وإنا إليه راجعون، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.